العشر أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور في القبور ما شاء الله.